بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا في لقاء سابق في متممة الآج الرومية لشيخنا الرعيني رحمه الله تعالى، وصلنا إلى قوله فصل في باب الاسم الموصول وصلة الاسم الموصول. أقول وبالله التوفيق، يقول الشيخ فصل في بيان الاسم الموصول وصلة الاسم الموصول، وما افتقر إلى صلة وعائد، وهو ضربان نص ومشترك. قبل أن أشرح هذا الدرس ورد إلي سؤالان. الأول من الدكتور رضوان يقول: إذا قلنا زيد في الدار، فنقول في الدار جار ومجرور متعلقان بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر كما قال شيخنا العلامة ابن مالك، وأخبره بظرف أو بحرف جر، زيد أمام الدار، واخبر بظرف او بحرف جر، ناوين معنى كائن او استقر. يعني اما ان تقدر المحذوف الذي تعلق به الظرف او الجر مجرور، اما ان تقدره باسم كائن اسم فاعل، او استقر اللي هو الفعل. يعني فالاولى ان نقول في الدار جار ومجرور متعلقان بمحذوف، المحذوف ده هو الخبر. ما تقديره؟ انت مخير، اما ان تقدره فعلا او اسما، تقول زيد استقر في الدار أو مستقر في الدار، زيد أمام الدار، استقر أمام الدار أو مستقر أمام الدار. فهو يقول في قول الله جل وعلا: وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، بالصبر. الباء دي حرف يا أولادي؟ جر. والصبر اسم موجود بالباء، الجر موجود متعلقان بالفعل الموجود ده. احنا امتى نقدر يا شيخنا؟ لو الفعل مش موجود، لو الفعل مش موجود قدروا المحذوف ده. هذا يعني. وبعدين قد يكون الجر مش متعلق بالمحذوف، المحذوف ده اما فعل او ما يعمل عمل الفعل زي اسم الفاعل او اسم مفعول، وده موجود في سورة الفاتحة: صراط الذين انعمت عليهم، يبقى عليهم جار ومجرور متعلق بالفعل انعم، غير المغضوب عليهم متعلق بالمغضوب اسم مفعول، صح يا شيخنا؟ فده متعلقان بالفعل. احنا بنتكلم لو ما فيش فعل احنا نقدرله. فاذا قلت احمد جلس امام الدار، يبقى امام ظرف مكان متعلق بجلس، جالس امام الدار يبقى امام متعلق بجالس، ما فيش لا جلس ولا جالس، انت قدر له. فهمنا يا شيخنا؟ يعني عندك مثلا إذ اللي هو ظرف ده، مش في القرآن الكريم: واذكر في الكتاب إذ انتبذت، إذ ظرف لما مضى من الزمان، مبني على السكون في محل نصب، أين ناصبه اللي هو الفعل ده؟ أذكر. طب ما فيش أذكر، أنت قدر له. فهمت ولا لا؟ أنت قدر له فعل أنت، صح يا شيخنا؟ طيب خلاص. السؤال الثاني، أخونا الدكتور بيقول إيه؟ بيقول إحنا قلنا المعارف أولها الضمير، يليها في الترتيب. أنتوا عارفين الرتب يا شيخنا؟ عارفين الرتب ولا لا؟ يعني افترض حضرتك مثلا انت مدرس اول وده مدرس اول وده مدرس اول، الرتب واحده صح ولا الرتب واحده؟ لكن في واحد اعرف من الثاني وانت ممكن مدرس اول بس اقدم، انت فهمت ولا لا؟ فانت تقدم. فعندنا المعارف اولها الضمير اللي هو انا وانت وهو، يليها في الرتبه العلم اللي هو اسم شخص يعني ذكر او انثى زي احمد او فاطمه، يليها دي كل معارف، دي كل ده ايه زي الرتب كده يا شيخنا. حتى الرتب الوظيفيه يعني مثلا شوف يقول لك عميد وكيل استاذ استاذ مساعد مدرس معيد وهكذا، فهمت ولا لا؟ لكن في الكل معارف، فاول معارف الضمير، يليها العلم زي احمد وفاطمه، يليها اسم الاشاره زي هذا وهذه، رابعها اسم الموصول. فالشيخ بيسال لماذا كان الضمير اعرف المعارف؟ ده سؤاله صح؟ الاجابه يا ولدي لانه لم يضمر الا بعد ان عرف. يعني مثلا الشيخ احمد الحداد عارفينه؟ لما اقول اين احمد كلكم هتقولوا هو في الدار، يبقى علشان اصبح معرف اضمر، لو مش معرف مش هنضمره. يعني خدوا بالكم لو واحد بس عارف احمد والباقي كله مش عارف ما اقولش اين احمد، انتوا فهمتوا ولا لا؟ يقول احمد مين يا عم؟ مين احمد اتكلم عليه؟ مش عرفنا من هو الاول؟ فهمتوا ولا لا؟ يبقى الاجابه لانه لم يضمر الا بعد ان عرف. وزي ما شوف هو الله، فتجد الضمير ده اعرف المعارف ورتبته دي اعلى رتبه في المعارف. يعني خلاص عرفت. نيجي للنوع الرابع من انواع المعرفة اللي هو الاسم الموصول. سيدنا الشيخ محمد قال الاسم الموصول ده، انت ليه سموك اسم الموصول؟ قال لي ان ببساطه الكلام ما يتمش بيا، لازم تيجي حاجه بعدي تتمم معنى الكلام. يعني عندما تقرا قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لما قلت تجادلك في زوجها مش هنعرف من هي، عشان كده سموه اسم موصول. قد سمع الله قول التي، اسكت تجد سمع يقول انت سكت ليه؟ اوصل كلامك عشان نعرف مين هي صح ولا لا؟ عشان كده سموه اسم ايه؟ فلا تعرف الا بصله الموصول، فهي المتممه والمكمل لاسم الموصول، زي اسم الاشاره كده. لما اقول هذا لازم تشاور، لما شاورتش يبقى اسم مبهم، فهمت ولا لا؟ عشان كده بيقولوا هذان الاسمان يعني مبهمان، الأول محتاج إلى الإشارة والثاني محتاج إلى صلة، فهمتوا هذا ولا لا؟ لا تعرفان إلا بالإشارة والثاني تعرف بصلة الموصول. اسم موصول ده يا أولادي فيه أسماء موصولة نصية، معنى نصية يعني تدل على معين، جاء الذي يبقى واحد بس، جاءت التي يبقى واحدة، اللذان يبقى اثنين، اللتان اثنتان، الذين جمع الذكور، اللاتي جمع الإناث، ده اسم موصول نص. فهمت يا شيخنا؟ وده اللي قاله الشيخ اهو. قال وهو ضربان نص ومشترك. نص يعني ينص يعني نص على شخص معين. بالنسبة للذي هو الشيخ جاب الأمثلة اهو. الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد مبتدأ. لله جار ومجرور متعلقا بمحذوف خبر، يعني الحق الحمد مستحق مستحق لله. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفه للفظ الجلاله. صدقنا وعده، صادق ده فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدل على الفاعلين. صدقنا منادي يا اولادي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وعده وعد مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. هذه الجملة تسمى صلة الموصول، ليس لها محل من الإعراب. يبقى ده مثال للذي اللي هو يدل على المفرد المذكر. التي للمفرد المؤنثة. قال تعالى قد سمع الله قول التي. قد سمع الله قول التي تجادلك. قد حرف تحقيق. سمع فعل ماض مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. قول مفعول به منصوب. قول مضاف والتي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. عارفين المضاف والمضاف إليه؟ طيب تجادلك. تجادل فعل مضارع مرفوع. ليه مرفوع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. الفاعل تقدير تجادلك هي عيدة علتي. تجادلك ك ده كاف الخطاب عيد على النبي صلى الله عليه وسلم. ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. هذه الجملة تجادلك مسمى صلة الموصول ليس لها محل. يبقى ده مثال للتي. وجميل في هذا الكتاب أن يستشهد بالآية القرآنية. خلاص؟ طيب واللذان للمثنى المذكر. قال تعالى واللذان يأتيانها منكم. اللذان هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه إيه؟ أيوه ده يعرب إعراب المثنى. طيب يأتيانها منكم. يبقى يأتياني. يأتياني ده فعل من الأفعال الخمسة صح؟ أتى أقول يأتي. أي مضارع اتصل بها ألف الاثنين زي يكتب أقول يكتبان أو الجماعة يكتبون أو يا المخاطب أنت تكتبين. ده اسمه فعل من الأفعال الخمسة. ده ترفع بثبوت النون. والله خبير بما تعملون. فالنون نابت على الضمة. طيب منكم ده جار وموجود متعلقا بالفعل. شوف متعلقا بالفعل فلما موجود خلاص يعني ما هوش متعلق محذوف. اللتان في آية فيها اللتان يا مولانا؟ طيب مش عندك آية؟ ولا ما فيش آية في القرآن في اللتان؟ طيب والذين والذين طيب يا دي يا ني ها شوف يا سيدنا الإمام اعرب لي كده يأتي ده فعل ايه؟ فعل مضارع. الفعل ده مرفوع علامة رفعه ثبوت النون يبع الضمه صح؟ الفاعل ألف الاثنين يأتي يا ما كده ني النون دي المكسورة دي نابت عن الضمه. يأتي يعني ها الهاء ده ضمير متصل مبني في محل نصب. يبقى أصبح يأتيانها زي تجادلك بالضبط. تجادلك فعل والفاعل هي والكاف مفعول برضو يأتاني فعل والألف اللي اسمه فاعل والمفعول صلة الموصول. يلا يا سيدنا اللي بعدها ربنا أرنا اللذين أضلانا. لا هي ربنا أرنا إيه؟ قول يا شيخ. ربنا ده منادى حذفت منه الآية النداء أصلها يا ربنا. وحذف يا نداء كثير زي يوسف أعرض عن هذا أصلها يا يوسف. فهمت ولا لا؟ ربنا والآية شيخنا اللي في آخر سورة يوسف اللي أنت سجدت فيها زمان ها؟ هي إيه الآية بتقول إيه؟ ربي ربي إيه؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات يا فاطر السماوات، يبقى ده منادى حذف نفسها ايه؟ ربنا، اصلا يا ربنا، يبقى ربنا منادى منصوب لانه مضاف، رب مضاف، ونا ضمير متصل مبني في محل جر مرفوع. اري نقول فعل دعاء، ما نقولش فعل امر، ده اسمه فعل ايه؟ دعاء. فالدعاء الامر اذا كان من ادنى لاعلى يسمى دعاء، ما يسماش امر يعني، صح يا ولادي؟ وده مبني على حذف حرف فعل اللي هو الياء. ارنا فاعل اري انت، ونا مفعول به. طيب أرنا لذيني، ده اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، أضل أي مفعول تاني، يعني نا مفعول أول، ولذيني ده مفعول ثاني منصوب بالياء، وأضلانا ده فعل وفاعل صلة الموصول. طيب يبقى عرفنا يا أولادي الأمثلة الثالثة، جاء الذي كتب الدرس، حضرت التي فازت بالجائزة، حضر اللذان حفظ القرآن، حضرة اللتان فازتا بالجائزة. طبعا اللذان في حالة النصب أقول اللذين، وأقول في حالة الجر اللذين، رأيت اللذين سلمت على اللذين. اللتان في حالة الرفع للمسمى المؤنث أقول إيه؟ رأيت اللتين مررت باللتين، فهو يعرب إعراب المثنى. كل أسماء الموصولة مبنية ما عدا اللذان واللتان. الذين ده اسم موصول لجمع الذكور مبني على الفتح، اللاتي واللائي لجمع الإناث، بس اللاتي مبني على الكسر واللائي مبني على الكسر، ودي أسماء الموصولة اللي هي النصية. أما المشتركة فستة ألفاء. فين؟ عشان لماذا وضعنا ألف إنسانية في اللذين، في اللذين حتى لا تشبه بالذين؟ أي اللي لو لما مضاهته تقرأ الذين. طيب الأسماء الموصولة المشتركة، من يا أولادي يستعمل العاقل وما لغير العاقل؟ لما أقول حضر من قام، من قامت، شوف اسمعه، من قام، من قامت، من قاما، من قامتا، من قاموا، من قمنا، يعني من ده اسم موصول للمشترك، مشترك يعني يصلح للمفرد والمثنى والجمع، صح ولا لا؟ وما لغير العاقل، ايه الفرق بين العاقل وغير العاقل؟ من للعاقل؟ يعني تستخدم لمين يا ولادي؟ للعاقل، لكن بس احيانا تستعمل لغير العاقل. اذا نزل غير العاقل منزلة العاقل. في شاعر كان بيحب واحدة، وبعدين ما كانش في زمان طائرات، ما كانش في زمان ايه يا ولادي، فرأى حماما، شاف سرب من القطا، الحمام يعني نوع من الحمام، وقال أسرب القطا. ومعروف الهمزة دي يا شيخنا بتنادى للقريب الهمزة، وشوف الطير في السماء وهو بناديهم كأنهم ايه قاربينه بسامسعينه، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت وأطير. تفهمت ولا؟ أسرب القطا هل من يعير جناحه، في حد فيكم يسلفنا الجناحين، لعلي إلى من قويت إلى من قد هويت وأطير. يبقى من هنا استخدمت بس لأنه نزل منزلة العاقل، زي ما بالضبط الأصنام كان في عقول المشركين عاقلة، ومتأكد 100% ما بتسمعش، طب هنا دي هو دماغه بتقول له كده انها بتسمعه وبتستجيب له كل حاجة، يعني منزلة عنده منزلة العاقل يعني. طيب ما قلنا لغير العاقل، يعني خد بالك يا شيخنا لما قل اعجبني ما ركبت، يعني الحمار، طيب ما ركبت يعني الناقة، ما ركب يعني الحمارين، ما ركبتا يعني الناقتين، وهكذا تستعمل لغير الايه، احيانا ما تستعمل للعاقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب شوف يا شيخ احمد، لما ربنا قال ايه؟ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، الذي خلقته بيدي، الذي خلقته بيدي، يعني ما هنا مستعملة العقل وهي في الاصل لغير العقل. الاربعه الباقيه تستعمل العاقل وغيره. اي يعجبني اي قام، يعجبني اهو، شوف يعجبني اي قام، يعني الذي قام. يعجب فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره. طيب النون دي تسمى نون الوقايه، الياء دي مفعول به، اي ضمير بعد الفعل يبقى مفعول. اي اسم موصول بمعنى الذي، ده فاعل، كانك قلت يعجبني الذي قام، وقام ده جمله صله الموصول ليس لها محل من الاعراب. طبعا ممكن تنوع تقول يعجبني اي قام، اي قامت، أي قام، أي قامت، أي قاموا أو قمنا، مشترك يعني. نأتي لأل، أل دي تبقى اسم موصول، نعم، إذا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول. زي الشارب يعني الذي شرب، المشروب يعني الذي شرب، الضارب يعني الذي ضرب. قال تعالى: والسقف المرفوع يعني الذي إيه؟ رفع. صح يا ولاد ولا لا؟ طبعا هو شيخ أما ذو فخاصة بلغة طي، يعني قبيلة من العرب اسمها قبيلة طي يستعملون ذو اللي هي بمعنى صاحب، يستعملونه بمعنى الذي، يكون حضر ذو قام يعني الذي قام. عند بغية العرب يستعملون ذو بمعنى صاحب، وإنه لذو علم لما علمناه، يعني صاحب علم. صح أولاد ولا؟ طيب آخر حاجة ذا، ذا تكون اسم موصول بشرطين، أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين، وبعدين ألا تكون ملغاة. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. ما الشيخ أحمد هيقول ما اسم استفهام مبتدأ، وعنده ذا اسم موصول خبر، والتقدير الآية عنده ما الذي أنزله ربكم، ما الذي أنزله ربكم. الشيخ رضوان يقول لا، أنا هعرف ماذا أقول لها اسم استفهام، يبقى كده ألغاه، يعني إذا ركب ما مع ذا تبقى ملغاه عنده، وأنت عملتها خلاص، يبقى أنت ألغيتها أنت عملتها. طيب إذا ما كانش فيه ما خلاص يا أولادي، تبقى ذا اسم إشارة على طول، ذا أخي. صح يا أولاد ولا لا؟ ذا بمعنى هذا أخي يعني، صح؟ احنا ما نقولش ذا، ده احنا نقول هذا، ده الهادي حرف تنبيه، ملهاش علاقة باسم الإشارة أصلا. قال شيخنا بملك بذا لمفرد المذكر الأشر، أشر بذا للمفرد المذكر يعني. طيب من الاستفهامية، من ذا يعزي الحزين، من ذا يعزي، من ذا يعني من الذي يعزي الحزين. بص يا شيخنا، لو بعد ذا الذي يبقى تبقى كلها من ذا الذي، كلها تبقى اسم استفهام. في سورة البقرة من ذا الذي أي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى من ذا، يبقى من ذا كلها اسم استفهام مبتدأ. كل الموصولات تفتقر يعني تحتاج إلى صلة متأخرة عنها وعائد. يعني إيه عائد؟ شوف كده، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، للذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه، فالجملة دي تسمى صلة الموصول وهي متأخرة عن اسم الموصول، وفيها ضمير يعود على اسم الموصول. يعني ما أقول مثلا جاء الذي علمه كثير ثوبه جديد، يبقى لابد أن الجملة تشتمل على ضمير يعود على اسم الموصول، ويطابقه تماما في العدد وفي النوع. صلة الموصول إما أن تكون جملة فعلية كهذه الآية التي تلوناها منذ قليل، تجادلك في زوجها، صح يا شيخنا؟ أنعم الله عليه. وقد تكون مبتدأ وخبر، الذي هم فيه مختلفون، عما تسألون عن النبي العظيم، الذي هم فيه مختلفون، صح يا ولاد ولا لا؟ دي جملة اسمية. وممكن تكون ظرف، جاء الذي عندك، جاء الذي ايه هنا يعني جاء الذي استقر عندك، ايوه جاء الذي استقر عندك. طيب او جار ومجرور، جاء الذي في الدار، زي والقت ما فيها، جاء الذي في الدار. ولازم الظرف والجار والمجرور يكون تامين، يعني يحسن السكوت عليهما، ما يصحش يقول جاء الذي بك، جاء الذي فيك، لا ما يصحش. يبقى عندنا يا اولادي صله الموصول، اما ان تكون جمله اسميه او جمله فعليه او ظرف او جار ومجرور. صح يا اولاد ولا لا؟ بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من الاسم الموصول، وهو النوع الرابع من انواع المعارف. وارسل الله ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنه والنجاه من النار. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم.